تفسير الآية 2 من سورة التحريم يقول تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحفظون أيمانهم فلا يقسمون إلا عند الحاجة أو الضرورة حتى لا يصل الأمر إلى الاستهانة بهذا القسم من كثرة استخدامه دون مبرر أو احتياج. ثم الأصل أنك مصدق دون قسم، فكثرته قد تدفع للتشكك فيما تقول فتنتشر الشكوك وسوء الظنون بين الناس فيتعسون. وإذا فرض وأقسمت على شيء ما فتبين لك أنه خطأ أو ضرر عليك أو على غيرك فتراجع عنه فورا وافعل ما تراه صوابا صالحا نافعا مسعدا، وكفر عن عدم تنفيذ يمينك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تأكل أو تلبس، فإن لم تجد فصم 3 أيام، ولا تجعل اعتزازك وتقديسك للقسم بالله مانعا عن العودة للخير واتقاء الشر وإصلاح أحوال الناس وفيما بينهم وإسعادهم. وستسعد حتما إذا اتخذت الله تعالى دائما وليا، أي وليا لأمرك، فهنيئا لك، نعما لاختيار هذا، فسيوفر لك الرعاية كلها والأمن كله والعون كله والتوفيق والسداد كله والرزق كله والتيسير كله والسلاسة كلها والقوة كلها والنصر كله والسعادة كلها. هذا ومعنى قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي لقد بين وحدد وشرع الله لكم ما يجعلكم في حل مما التزمتم به من الأيمان التي أقسمتم بها على تنفيذ شيء ما ولم تنفذوه لسبب من الأسباب، وذلك من خلال فعل الكفارة والتي تدل على تعظيمكم للقسم، والتي هي مذكورة في الآية 89 من سورة المائدة، قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. برجاء مراجعة تفسيرها ثم تفسير الآيتين 224 و225 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. قوله تعالى: والله مولاكم، أي وقد فرض الله لكم ذلك لأنه تعالى هو المتولي لكل أموركم، فلا يفعل ما يضيق عليكم فيها بل يديرها لكم على أكمل وأسعد وأرحم وأيسر وجه، فهنيئا لكم أن الخالق الرحيم الكريم القادر على كل شيء هو مولاكم، حيث سيوفر لكم الرعاية كلها والرحمة كلها والأمن كله والعون كله والتوفيق والسداد كله والرزق كله والتيسير كله والسلاسة كلها والقوة كلها والنصر كله والسعادة كلها. وذلك لأنه تعالى وهو العليم الحكيم، أي هو وحده العليم، أي كثير العلم، أي يعلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه كل شيء، فلا تخفى عليه خافية في الكون كله، وهو وحده في كل أموره الحكيم، أي الذي يتصرف بكل حكمة ودقة، والذي يضع كل أمر في موضعه الصحيح تماما دون أي عبث. وبالتالي فهذا العليم الحكيم سبحانه يوصيكم ويشرع لكم في الإسلام كل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، فاعملوا إذن بكل أخلاق ليتحقق لكم ذلك.